مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قيل في المبادرة إلى العمل: إذا أمسيت فابتدر الفلاح، ولا تهمله تنتظر الصباح، وتب مما جنيت فكم أناس قضوا نحبا وقد باتوا صحاحا. قيل عن عز العلم: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال. وقيل عن فرس المرء: وما المرء إلا راكب ظهر عمره على فرس يفنيه في اليوم والشهر، يبيت ويمسي كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا من القبر. قيل عن الرضا والتسليم: سلم أمورك للطيف العالم، وأرح فؤادك من جميع العالم، واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء، بل ما يشاء الله أحكم حاكم. فاطرب وطب وانسى الهموم بأسرها، إن الهموم تزيل لب الحازم. لا ينفع التدبير عبدا عاجزا، فاتركه تبقى في نعيم دائم. قال الجوهري: لو كان لي بد من الناس قطعت حبل الناس بالياس، العز في العزلة لكنه لا بد للناس من الناس. وقيل: دواء قلبك خمس عند قسوته، فدم عليها تفز بالخير والظفر: خلاء بطن، وقرآن تدبره، كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه، وأن تجالس أهل الخير والخبر. Thank you. كتب رجل إلى صالح بن عبد القدوس: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار؟ فأجابه بقوله: الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. وعن القلب القاسي قيل: وليس يزجركم ما توعظون به، والبهم يزجرها الراعي فتنزجر. أبعد آدم ترجون الخلود، وهل تبقى فروع إذا ما الأصل ينعقر؟ لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، والحبل في الحجر القاسي له أثر. وعن أصول الدين قيل: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. قال أبو نواس: ألا يا ابن الذين فنوا وماتوا، ألا والله ما ماتوا لتبقى. قال شاعر حكيم: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. موزون الحكمة. قيل: المرء يرزق لا من حيث يحتسب، ويصرف الرزق عن ذي الحيلة الداهي. قيل للتنفير من التدخين: في الناس قوم سخاف لا عقول لهم، قد أبدلوا عوض التسبيح دخانا، أنبوبة في فم والنار داخلها، تجر للقلب دخانا ونيرانا، لو كان ذلك ذكر الله ما قربت إليهم النار إجلالا لمولانا. حر ونار وتصفير لشاربهم، لكن من جهلهم قد كان ما كان. قال إبراهيم بن مسعود: كان رجل من كبار المدينة يختلف إلى جعفر بن محمد وهو حسن الحال، فتغيرت حاله فجعل يشكو إلى جعفر، فقال جعفر: فلا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني عن قليل. ولا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. قال عبد الله بن المبارك: يا طالب العلم بادر الورع، وهاجر النوم واهجر الشبع. يا أيها الناس أنتم عشب يحصده الموت كلما طلع. قال شاعر: لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل. فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. اشترى شريح دارا وأشهد شهودا وكتب كتابا، فبلغ ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال له: يا شريح، اشتريت دارا؟ فقال شريح: نعم. قال علي: وأشهدت شهودا؟ قال شريح: نعم. قال علي: احذر أن تكون اشتريت من غير مالك، ووزنت مالا من غير حل، وسوف يأتيك من لا ينظر في بينتك ولا يسألك عن كتابك ويزعجك عنها، فتكون قد خسرت الدارين، الدنيا والآخرة. ولو أنك حين أردت شراء الدار، أو أراد أحد شراء دار جاءني، لكنت أكتب له كتابا أزهد فيه البائع المغرور والمشتري الجهول. فقال شريح: وما كنت تكتب؟ قال علي: كنت أكتب: هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت قد أزعج بالرحيل، اشترى منه دارا من دور الآفات، من الجانب الفاني، من عسكر الهالكين ومجمع الغافلين. يجمع هذه الدار حدود أربعة، فالحد الأول ينتهي إلى الآفات، والحد الثاني ينتهي إلى عظم المصيبات، والحد الثالث ينتهي إلى الغفلات، والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي والهوى المردي. وإليه يشرع باب هذه الدار التي اشتراها هذا المزعج بالأجل من هذا المغرور بالأمل. فما أدرك مشتري هذه الدار فعلى مبلبل الأجسام وقاسم الجبابرة، مثل كسرى وقيصر وسابور الأكبر وتبع وحمير. ما أوضح الحق لذي عينين، إن الرحيل حق أحد اليومين. مزون الحكمة. حكي أن بعض أهل الكوفة اشترى دارا وقدم لأمير المؤمنين قرطاسا يكتب له بذلك كتابا، فكتب له بعد التسمية: هذا ما اشترى ميت من ميت، دار في بلد المذنبين وسكة الغافلين. ثم أشار لمخطط الدار قائلا: الحد الأول ينتهي إلى الموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى الحساب، والحد الرابع ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأنشد قائلا: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال توفيها، فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. قال أحد الحكماء: فكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، تراه على سطح الحصيرة قائما وهمته في السوق في الأخذ والدفع. قال ابن الحاج في التصوف: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط كأن قد صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر، وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. مزون الحكمة. حكي أن معا بن زائدة اتفق نفر على إغضابه، وقالوا: من يغضبه فله 100 بعير. وكان بينهم شاعر ووعدهم بذلك، فلما مثل بين يدي الأمير لم يحييه تحية الملوك، ونطق قائلا: أتذكر إذ لحافك جلد شاة، وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال الأمير: أذكره ولا أنساه، وهل أحد ينسى قديمه؟ فرد الشاعر: سأرحل عن ديار أنت فيها، وإن جار الزمان على الفقير. فقال الأمير: إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة، وإن فارقتنا فصاحبتك السلامة. فقال الشاعر: فجد لي يا ابننا قصة بمال، فإني قد عزمت على المسير. فوهب له الأمير مع هذه الإهانة 3000 دينار. فرد الشاعر: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك بالمال الكثير. فأعطاه الأمير مثل ما أعطاه. الشاعر لم يزل يطلب الزيادة حتى تمت منحة الأمير 10000 دينار، ولم تظهر عليه بوادر الغضب. فقال الشاعر: ينطلق لسانه بالشكر والثناء على الأمير، وقال: سألت الله أن يبقيك ذخرا، فما لك في البرية من نظيري، فمنك الجود والإفضال حقا، وفضل يديك كالبحر الغزير. فقال الأمير: أعطيناك 10000 على ذمنا، فلنعطينك 10000 على مدحنا. حكي أن هارون الرشيد أراد أن يعاقب رجلا من أهل التوكل على الله فلم يقدر عليه فأمر بسجنه، فقيل له إنه خرج من السجن وهو في بستان، فأحضره وقال له: من أخرجك من السجن؟ قال: الذي أدخلني. قال: من أدخلك؟ قال: الذي أخرجني. فأركبه على فرس وأمر مناديا ينادي عليه: هذا جزاء عبد أراد هارون إهانته فأعزه الله. وأنشد قائلا: إذا أكرم الرحمن عبدا بعزه فلن يقدر المخلوق يوما يهينه، ومن كان مولاه العزيز أهانه فلا أحد بالعز يوما يعينه. موزون الحكمة. قال أحد الحكماء: توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكل، وكن واثقا بالله وارض بحكمه، تنل مثل ما ترجوه منه تفضلا. قال ابن عطاء الله: ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ حالا منك، لا تصحب إلا من ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله. حكي أن الحجاج أصدر مرسوما بأن الخروج بعد العشاء ممنوع وأن من خرج يقتل، فبينما الجند يتجولون إذ رأوا ثلاثة أولاد فقبضوا عليهم وجاءوا بهم إلى قسم التحقيق وسألوهم من هم، فأجاب الأول: أنا ابن الذي لم تنزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حوله وقعود. وأجاب الثاني: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت، ركاباه لا تنفك رجلاه منهما إذا الخيل في يوم الكريهة والتي. وأجاب الثالث: أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرقاب صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها. فلما رفع أمرهم للحجاج وسمع شعرهم تبين أن الأول أبوه فوال، والثاني أبوه حائك، والثالث أبوه حلاق. فعند ذلك قال الحجاج: علموا أولادكم الأدب، فوالله لولا الأدب لضربت أعناقهم. حكي أنه قيل لحذيفة المرعشي، وقد كان خدم إبراهيم بن أدهم وصحبه: ما أعجب ما رأيت منه؟ قال حذيفة: بقينا في طريق مكة أياما لم نجد طعاما، ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خرب، فنظر إلي إبراهيم بن أدهم وقال: يا حذيفة، أرى بك الجوع. فقلت: هو ما رأى الشيخ. فقال إبراهيم: علي بدوات وقرطاس. فجئت بهما فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أنت المقصود بكل حال والمشار إليه بكل معنى. ثم قال: أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا ضائع، أنا عاري. هي 6 وأنا الضمين لنصفها، فكن الضمين لنصفها يا باري. مدحي لغيرك لهب نار خطها، فأجر عبيدك من دخول النار. والنار عندي كالسؤال، فهل ترى ألا تكلفني دخول النار؟ ثم دفع إلي الرقعة فقال: أخرج ولا تعلق قلبك بغير الله، وادفع الرقعة إلى أول من تلقاه. قال: فخرجت، فأول من لقيت رجل راكب على بغلة، فدفعتها إليه، فأخذها وبكى وقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت: هو في المسجد الفلاني. فدفع إلي صرة فيها 600 دينار. ثم لقيت رجلا فقلت له: من صاحب هذه البغلة؟ فقال: نصراني. فجئت إبراهيم وأخبرته، فقال: لا تمسها، فإنه يجيء الآن. فلما كان بعد ساعة جاء وأكب على رأس إبراهيم وأسلم. قيل: للمعاصي آثار سيئة قبيحة مذمومة مضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، منها حرمان العلم، لأن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ومنها وحشة يجدها العاصي بينه وبين الله، لا يوازيها ولا يقاربها وحشة البتة. ومنها تعسر أمره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه. ومنها ظلمة يجدها في قلبه يحس بها كما يحس في الليل البهيم، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته، وظهرت الظلمة على وجهه بحيث لا تخفى على أحد من أهل البصائر. ومنها توهن البدن والقلب وتضعفهما. ومنها حرمان الطاعة ومحق بركة العمر. ومنها أن المعصية تورث الذلة وتفسد العقل، فإنه نور والمعصية تطفئه. ومنها أن المعصية تزيل النعم وتجلب الفقر، فما زالت من العبد نعمة إلا بذنب ارتكبه، ولا حلت به نقمة إلا بذنب فعله. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.